طهري النفس طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النضير. طهري النفس طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النضير. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام. يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام. يا نبتة العفاف الطهور. يا نبتة العفاف الطهور. ما نسيناك إلا وربي فما حلق للمجد ذو الجناح الكثير. ما نسيناك إلى وربي إلانا لاهب الجرح في عراق المصير. ما نسيناك إلى وربي فما حلق للمجد ذو الجناح الكثير. ما نسيناك إلى وربي إلانا لاهب الجرح في عراق المصير. يا مثال الكمال دينا وسمتا. يا مثال الكمال دينا وسمتا. رائع الحسن في سماء البدور. رائع الحسن في سماء البدور. طهر النفس طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النضير. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام. يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام. يا نبتة العفاف الطهور. يا نبتة العفاف الطهور. شرف النفس عفة وصلاح ولباب يزري بزيف القشور. ذكرنا بالمؤمنات الخوالي يتنافسن في معالي الأمور. شرف النفس عفة وصلاح ولباب يزري بزيف القشور. ذكرنا بالمؤمنات الخوالي يتنافسن في معالي الأمور. ورياض الآداب يرتعن فيها. ورياض الآداب يرتعن فيها. كجنان مسكونة بالحور. كجنان مسكونة بالحور. طهر النفس طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النضير. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور. يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام. يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام. يا نبتة العفاف الطهور. يا نبتة العفاف الطهور. طرزي راية الحمى طرزيها في خيوط من الهدى والنور. ترقب الأرض والسماء فهلا كنت إشعاع فجرنا المسحور. طرزي راية الحمى طرزيها في خيوط من الهدى والنور. ترقب الأرض والسماء فهلا كنت إشعاع فجرنا المسحور. أنت نبض القلوب حبا وعلا. نبض القلوب حبا وعطفا يبعث الحياة في موات الشعور يبعث الحياة في موات الشعور طهر النفس طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النظير طهر النفس طهريها وسيري في طريق نحو الصباح النظير أدرك النور وهو غلط جني في كؤوس الندى وثغر الزهور أدرك النور وهو غض جني في كؤوس الندى وثغر الزهور يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام يا نبتة العفاف الطهور يا نبتة العفاف الطهور يا نبتة العفاف الطهور يا نبتة العفاف الطهور